بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس 45 من دروس شرح متممة الآج الرومية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأسماء العاملة عمل الفعل. هذا الباب فيه 7 مسائل. المسألة الأولى في إعمال المصدر، المسألة الثانية في إعمال اسم الفاعل، المسألة الثالثة في إعمال الأمثلة أو أمثلة المبالغة، المسألة الرابعة في إعمال اسم المفعول، المسألة الخامسة في إعمال الصفة المشبهة، والمسألة السادسة في إعمال اسم التفضيل، والمسألة السابعة في إعمال اسم الفاعل أو اسم الفعل. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب ببيان قاعدة في الإعمال، فذكر أن الأصل في العمل أن يكون للفعل، فهو الذي يرفع فاعلا وينصب مفعولا، وذكر أن من الأسماء ما يعمل هذا العمل، وهو هذه الأسماء محصورة في 7 أبواب. نحن بإذن الله سنأخذها في 7 مسائل. قال رحمه الله في بيان قاعدة العمل: اعلم أن أصل العمل للأفعال، ويعمل عمل الفعل من الأسماء 7. الأول المصدر، وهي المسألة الأولى عندنا في هذا الباب، وهو إعمال المصدر. المصدر يعمل عمل الفعل، ولكن بشرط ذكره المؤلف، فقال: بشرط أن يحل محله فعل مع أن أو مع ما، نحو يعجبني ضربك زيدا، أي أن تضرب زيدا. معنى ذلك أن المصدر الذي يعمل عمل الفعل لابد أن يصح تقدير أن والفعل محله، إن صح ذلك عمل، وإلا فلا يعمل. مثاله: يعجبني ضربك زيدا. الآن ضربك فاعل، وهو المصدر، وهو مضاف، والكاف مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، وزيدا مفعول به للمصدر. إذن المصدر هنا عامل. لماذا؟ لأن الشرط فيه متحقق، وهو أن المصدر هنا يصح أن يحل محله أن والفعل، بمعنى يصح لك أن تقول يعجبني أن تضرب زيدا، أن تضرب زيدا. فإذا صح ذلك صح العمل. فإذا لم يصح التقدير، تقدير أن والفعل، فلا يصح الفعل، لا يصح العمل. فإذا قلت ضربت ضربا زيدا، لا يصح أن يكون زيدا معمول للمصدر ضربا. لماذا؟ لأن ضربا هنا لا يصح أن يحل محله أن والفعل، فبالتالي هو لا يعمل. قال: ونحو يعجبني ضربك زيدا، أي ما تضربه، يعني تقدر المصدر بأن والفعل أو بما والفعل، أن مصدرية وما مصدرية. إذا صح التقدير فقد عمل المصدر، وإذا لم يصح لا يعمل المصدر. بعد أن ذكر شرط إعمال المصدر أراد الآن أن يبين أقسام المصدر العامل، فذكر أن له ثلاثة أقسام. قال: وهو ثلاثة أقسام: مضاف ومنون ومقرون بأل. يعني هذا المصدر العامل يأتي على ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون مضافا، الصورة الثانية أن يكون منونا يعني غير مضاف، الصورة الثالثة أن يكون مقرونا بأل. قال رحمه الله: فإعماله مضافا أي حالة كونه مضاف أكثر من إعمال القسمين، يعني كونه مضافا يعمل أكثر من كونه منونا أو مقرونا بأل. قال: وكقوله تعالى، عبارته من البداية: فإعماله مضافا أكثر من إعمال القسمين كالمثالين. يعني يقصد بالمثالين عندما قال: يعجبني ضربك زيدا. لاحظ المصدر هنا قم من أنواع المضاف، لأن ضرب مضاف والكاف مضاف إليه، فهذا. وكذلك المثال الثاني: يعجبني ضربك، ضرب مضاف والكاف مضاف إليه، ولذلك قال كالمثالين. وكقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس. دفع هنا المصدر وهو مضاف، والله لفظ الجلالة مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، والناس مفعول به للمصدر، مفعول به للمصدر، فهنا المصدر عامل وهو مضاف، وهذا أكثر. قال رحمه الله: وعمله منونا أقيس. عندما يعمل وهو منون فهذا هو القياس، لأنه عندما يضاف أو يكون مقترنا بأل سيكون فيه شبه من الاسم، أو يكون قريبا من الأسماء، لأن الإضافة والتعريف بأل من خصائص الأسماء، فيكون قريبا من الأسماء فيضعف شبهه بالفعل. ولذلك عندما ينون يكون شبهه بالفعل أقوى، ولذلك قال: وعمله منونا أقيس، نحو: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. المصدر إطعام نوعه منون، يتيما مفعول به للمصدر، فالمصدر هنا عامل. قوله: وعمله مقرونا بأل شاذ كقوله: ضعيف النكاية أعداءه، يخال الفرار يراخي الأجل. الشاهد: ضعيف النكاية أعداءه. المصدر النكاية نوعه معرف بأل، معموله أعداءه، فهو مفعول به للمصدر، وهو العمل هنا شاذ. لماذا؟ لأن المصدر محل بأل، فالمصدر هنا من الأسماء أقرب منه من الأفعال، ولذلك عمله وهو مقترن بأل شاذ. الآن انتهى المؤلف من بيان المسألة الأولى، وهي في إعمال المصدر، وقلنا المصدر يعمل بشرط إذا صح أن يحل محله أن والفعل أو ما والفعل، مثل: يعجبني ضربك زيدا. فإذا لم يصح أن يحل محله أن والفعل أو ما والفعل فلا يصح عمله، فلذلك قولنا ضربت ضربا زيدا هنا زيدا لا يصح أن يكون معمولا للمصدر، لأن المصدر هنا لا يصح أن يكون في أن يحل محله أن والفعل، بمعنى لا يصح أن تقول ضربت أن تضرب زيدا. بعد ذلك ذكرنا أقسام المصدر، ثم بينا حكم عمل كل نوع، وقلنا المصدر ثلاثة أنواع: الأول مضاف وعمله في هذه الحالة أكثر، الثاني منون وعمله في هذه الحالة هو القياس أو هو الأقيس، الثالث مقرونا بأل وعمله في هذه الحالة شاذ. المسألة الثانية وهي في اسم أو في إعمال اسم الفاعل كضارب ومكرم، مثل بضارب ومكرم لأن اسم الفاعل إذا أخذ من الثلاثي يكون على وزن فاعل، مثل ضرب الفاعل منه ضارب، وإذا أخذ من غيره فإنه يبدل أو تبدل أو حرف المضارعة يبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ويكسر ما قبل الآخر. فقولنا مثلا يكرم هنا تبدل الياء ميما مضمومة وتكسر ما قبل الحرف الأخير فتقول مكرم، فهذه هي طريقة إيجاد اسم الفاعل من غير الثلاثي. أما من الثلاثي فالقياس أن يكون على وزن فاعل مثل ضرب ضارب، وبهذا أشار بالمثالين ضارب ومكرم. بعد أن ذكر أمثلة على اسم الفاعل وبينا ما فيهما أراد أن يبين الآن حكم عمل اسم الفاعل، حكم عمل اسم الفاعل، وذكر أن اسم الفاعل له صورتان، أن اسم الفاعل له صورتان. الصورة الأولى أن يكون مقترنا بأل، الصورة الثانية أن يكون مجردا من أل. أما الصورة الأولى فحكمها أن اسم الفاعل في هذه الصورة يعمل مطلقا، يعني من غير شرط، يعني لا يشترط أن يكون دالا على الاستقبال أو الحال، ولا يشترط أن يكون يعني معتمدا على شيء آخر، كما سيذكر هذين الشرطين في الصورة الثانية، وهي ما إذا كان اسم الفاعل مجردا من أل. الصورة الثانية إذن أن يكون اسم الفاعل مجردا من أل، في هذه الصورة يعمل اسم الفاعل عمل الفعل بشرطين: الأول أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال، الشرط الثاني أن يكون معتمدا يعني مسبوقا بنفي أو استفهام أو بمبتدأ، لابد أن يعتمد على شيء من هذه الثلاثة، وتكون هذه الثلاثة هي السابقة. هذان هما الشرطان لعمل الصورة الثانية. نرجع الآن إلى كلام المؤلف ونرى كيف سيعرض هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: الثاني اسم الفاعل كضارب ومكرم، فإن كان مقرونا بأل، هذه هي الصورة الأولى، ما حكمها؟ قال عامل مطلقا، نحو هذا الضارب زيدا أمسي أو الآن أو غدا، يعني لا يشترط في عمله أن يدل على الحال أو الاستقبال، بل يعمل في جميع الحالات. قال: وإن كان مجردا من أل، هذه هي الصورة الثانية. ما حكم هذه الصورة؟ قال: عمل بشرطين. الأول كونه للحال أو الاستقبال، يعني لا بد أن يدل على الحال أو الاستقبال. إن دل على الماضي فإنه لا يعمل، بل يضاف لما بعده. الشرط الثاني اعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه، يعني أن يسبق بمبتدأ أو موصوف، يعني إيش موصوف؟ يكون قبله يعني موصوف وهو صفة، نحو ما ضارب زيد عمرا. الآن الشرط تقدم النفي وهو موجود، ما ضارب زيد عمرا، وقوله أضارب زيد عمرا هذا مثال على الاعتماد على الاستفهام، وقوله وزيد ضارب عمرا هذا مثال على الاعتماد على المبتدأ أو ما قال هو مخبر عنه. قوله مررت برجل ضارب عمرا، الآن هذا مثال على اعتماده على موصوف، فضارب صفة ورجل موصوف. إذن هذان أو هاتان هما الصورتان لاسم الفاعل، ولكل صورة حكم قد بيناه. خلاصة الكلام أن اسم الفاعل له صورتان، إما أن يكون مجردا من أل أو يكون مقترنا بأل. إذا كان مجردا من أل فإنه يعمل بشرطين، الشرط الأول أن يسبق أن يدل أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال، الشرط الثاني أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. أما الصورة الثانية وهي أن يكون مقترنا بأل فإنه يعمل من غير أن يدل على حال أو استقبال أو مضيف، إنه يعمل في جميع الحالات. المسألة الثالثة في عمل أمثلة المبالغة. المراد بأمثلة المبالغة هي في حقيقتها تدل على الفاعل، إلا أنها تدل على الفاعل بمبالغة، فهي أبلغ من صيغة فاعل، ولها أوزان محدودة ومعلومة، وهي فعال وفعول ومفعال أو فعيل أو فعل. فتقول ضراب ضروب على وزن فعول، مضراب على وزن مفعال، ضريب على وزن فعيل، وفعل تقول ضرب. إذن الصيغة الواحدة ممكن أن تأتي بها على هذه الأوزان، والصيغة الأساسية للفاعل هي ضارب، أن تقول ضارب من ضرب. ثم بعد ذلك إذا أردت المبالغة في الضرب فلك أن تقول ضراب أو ضروب أو مضراب أو ضريب أو ضرب. وبما أن هذه الأمثلة أمثلة المبالغة، ومعنى أمثلة يعني أوزان، أوزان المبالغة هي في حقيقتها بمعنى اسم الفاعل ولكنها تفيد المبالغة، فإن عملها هو عمل اسم الفاعل، يعني تعمل كما يعمل اسم الفاعل بالتمام. فكما أن اسم الفاعل له صورتان، أن يكون مجردا من أل أو مقترنا بأل ولكل صورة حكم فكذلك أمثلة المبالغة. ولذلك قال وهي كاسم الفاعل فما كان صلة لأل عمل مطلقا، يعني إذا كان مقترن بأل يعمل مطلقا. نحو جاء الضراب زيد، جاء الضراب زيدا، جاء الضراب زيدا، فزيدا معمول أو مفعول به للضراب. وإن كان مجردا منها يعني من أل عامل بالشرطين المذكورين سابقا، نحو ما ضراب زيد عمرا، ضراب صيغة مبالغة عملت عمل الفعل لأنها هنا دلت على الحال أو الاستقبال واعتمدت على النفي. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الرابعة، وهي في عمل اسم المفعول، نحو مضروب ومكرم. قوله مضروب ومكرم، مضروب صيغة مفعول، إذا أردنا صيغة مفعول أو الدلالة على المفعول من الفعل فإننا نأخذ من الثلاثي على وزن مفعول، فتقول في ضرب مضروب. أما من غير الثلاثي مثل أكرم فهنا نعمل كما عملنا في اسم الفاعل، ولكن يفتح ما قبل الآخر، يعني تأتي بميم مضمومة بدل حرف المضارعة ثم تفتح ما قبل الآخر، فتقول في يكرم مكرم وهكذا. قال رحمه الله ويعمل عمل الفعل المبني للمفعول، يعني المبني للمجهول. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الاسم المرفوع بعده هو نائب عن الفاعل، لأن اسم المفعول يأخذ حكم الفعل المبني للمجهول. وشرط عمله كاسم الفاعل، يعني لابد أن يكون يدل على الحال والاستقبال وأن يعتمد على نفي واستفهام أو مخبر عنه أو موصوف إذا كان مجردا من أل، أما إذا اقترن بأل فإنه يعمل مطلقا. هذا معنى قوله وشرط عمله كاسم الفاعل. نحو جاء المضروب عبده، فعبده نائب عن الفاعل، ومضروب وزيد مضروب عبده، فعبده نائب الفاعل في المثالين. وبذلك يكون قد انتهى من بيان المسألة الرابعة. إذن تحدثنا في هذا الدرس عن أربع مسائل: المسألة الأولى في إعمال المصدر، المسألة الثانية في إعمال اسم الفاعل، المسألة الثالثة في إعمال الأمثلة أو أمثلة المبالغة، المسألة الرابعة في إعمال اسم المفعول، ونكمل الباقي بإذن الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.